بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم الثامن من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة، تفسير الجلالين وسورة البقرة. وقفنا عند قوله تعالى والمطلقات، كذا طيب، والمطلقات طيب، فضل اقرا. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. والمطلقات يتربصن اي لينتظر بانفسهن عن النكاح 3 قروء تنظيم، حيث الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن. أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله فما لكم عليهن من عدة. وفي غير الآسية والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق، والإماء فعدتهن قرآن بالسنة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الأولاد والحيض من الولد والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبين في ذلك، أي في زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما لإضرار المرأة لا إضرار. أحسن الله إليك. إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصده، لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه، إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة، ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق، والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. طيب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه آيات الطلاق، أولها قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات. سبب مجيء آيات الطلاق هي حديث عن الإلاء، والإلاء هو امتناع الزوج أن يقترب من زوجته أو أن يمس زوجته. قال الله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم، يعني يمتنعون، يحلفون ألا يقترب من زوجته، ألا يقربها وألا يمسها. فإذا حلف الرجل ألا يمس امرأته أعطي فرصة 4 أشهر، فإن رجع خلال 4 أشهر ورجع فالله غفور رحيم عما سلف. وإن عزم الطلاق، يعني ذهبت 4 أشهر، فعليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق، عزم الطلاق فإن الله سميع عليم فهو مخير. هذه يسمى هذا حكم الإيلاء. هل يجوز الإيلاء؟ نقول جائز. النبي صلى الله عليه وسلم آلى من زوجاته شهرا، فمن آلى يعني حلف ألا يقرب زوجته مدة أسبوع أو شهر أو شهرين له 4 أشهر، فلا يجوز أن يتجاوز 4 أشهر. فال4 أشهر تعطى فرصة له إن رجع إلى زوجته، وإلا يطلقها، أما يعلقها هكذا لا يجوز. طيب، لما تحدث الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه الخيار إما أن يرجع أو يطلق، تحدثت الآيات بعد ذلك عن الطلاق. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أشهر. المؤلف قال هنا، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قال أي لينتظرن، أدخل اللام على ينتظر، لام الأمر، لأن كان يقول كلمة يتربصن وإن كانت خبرا في ظاهرها، وإن كانت خبرا إلا أنها تقتضي الأمر. يعني ليسمع الآية هذه يقول والمطلقات يتربصن خبر، يتربصن والوالدات يرضعن، لكنها في الحقيقة هي أمر، أي لتتربص، أي لتنتظر، أي لترضع. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. التربص هو الانتظار، انتظار شيء معين يسمى تربص. وتربصوا إن معكم متربصون، تنتظر شيء يأتي. قال يتربصن بأنفسهن، تتربص أي تنتظر بنفسها عن النكاح، عن النكاح. يقول المطلقة على الطلاق، الطلاق الآن إذا طلقت المرأة يجب عليها أن تنتظر عدة، لا يجوز لها. ولذلك الله عز وجل قال بأنفسهن، أي تمسك نفسها عن الزواج، لا تتزوج في هذه المدة. لماذا؟ لأن هذه مدة تسمى عدة المرأة المطلقة، هذه العدة حتى نتأكد من سلامة الرحم، من خلو الرحم من الحمل. لأنها لو طلقت ثم أبيح لها الزواج مباشرة فحملت، ما ندري الحمل هذا هل هو من الأول ولا من الثاني، فتعطى فرصة حتى نتيقن أنها بريئة من الأول، ما في حمل. لذلك قال الله عز وجل تربص بأنفسهن ثلاثة قروء، أي تمضي من حين الطلاق، من وقت الطلاق. إذا طلق الرجل امرأته، إذا طلق امرأته بدأت العدة من مجرد من وقت الطلاق. يعني لو فرضنا أنه طلق زين وما ولم يخبرها إلا بعد شهر، فقال أنا طلقتك في أول الشهر الماضي، أقول العدة تبدأ من أول ما طلق حتى علمت أو لم تعلم. يعني لو فرضنا أنه طلقها قبل سنة، خلاص خرجت من العدة، خرجت ما تعتد، حمك الله ما تعتد، ما تعتد، لأن خلاص لأن الطلاق يبدأ من وقت ماذا؟ من وقت بدء أو إطلاق الرجل، كلمة الطلاق يبدأ حتى الوفاة. لو فرضنا أن هذا الرجل توفي زين، ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد سنة، توفي في حوادث ولا في غرق سفينة أو في كذا أو في سفر أو كذا، ما دروا عنه بل بعد سنة، هل تعتد عدة الوفاة؟ هل تعتد عدة الوفاة؟ خلاص ما تعتد، ما تعتد هكذا. طيب، قال ثلاثة قروء. ما معنى القروء؟ قال القروء جمع قرء، والقرء ما هو؟ القرء بالفتح، فتح القاف، وقيل بضم القاف، يعني قرء وقرء. ما هو القرء والقرء؟ قال اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول القرء هو الحيض، وبعضهم يقول هو الطهر، وهذا اختلاف ترتب عليه. شوف، يقول لك إذا قلنا إن القرء هو الطهر، معناته المرأة تطلق في طهر لم يمسها فيه، ثم تحيض، ثم تطهر. هذه لا، الآن عندنا الطهر الأول، إذا قلنا طهر ثم تحيض ثم تطهر، هذا الطهر الثاني، ثم تحيض ثم تطهر، هذا الطهر الثاني. إذا جاءت الحيض الثالثة انتهت عدتها. وهذا هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو الصحيح الراجح أن المراد بالقرء هو الحيض، إذا طلقها تحيض ثم تحيض الثانية ثم تحيض الثالثة، إذا حاضت الثالثة ثم طهرت من الحيض الثالث واغتسلت خرجت من العدة. حتى لو كانت يوم طلقها بحيض ما يجوز الطلاق بالحيض، حرام. من طلق زوجته وهي حائض هذا طلاق بدعي حرام، لكن لو طلقها وهي حائض، أفرض أنه طلقها وقع الطلاق وهي حائض، نقول تطلق ويأثم الزوج وتبدأ عدتها من ثلاث حيضات جدد، ما تعتبر الحيضة التي وقع عليها الطلاق هذه لا اعتبار لها. واضح؟ والصحيح أن الحيض، ما الدليل؟ حديث فاطمة بنت أبي حبيش، النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أني أنا أستحيض استحاضة طويلة وهو دم فساد، صلي المرأة معه. قالت إني أستحيض، قال دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني إذا شفتي القر أو عرفتي أنه حيض اترك الصلاة، دعي الصلاة أيام أقرائك. قوله أيام أقرائك يعني أيام الحيض، سماها أقراء، فدل على أن الحيض القر هو الحيض. طيب، قال المؤلف هنا وهذا في المدخول بهن، أما غيرهن فلا عدة عليهن. يعني المرأة إذا عقد عليه الرجل عقدا زواج ثم لم يدخل بها، ما خلى بها ولم يدخل بها، بس مجرد عقد، فنقول هذه ما عليها عدة، هذه زوجة وطلقها ما عليها عدة، لآية الأحزاب: يا الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمهن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة إن تعتدونها. طيب قال هذه المرأة التي غير مدخول بها، وعندنا مرأة تحيض. طيب عندنا حالات المرأة التي لا تحيض لكبر سنها أو ارتفاع الحيض بسبب مرض أو نحوه أو لصغرها لم تأتيها الدورة، فهذه عدتها ثلاثة أشهر، لأن الله قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، فالآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر. بقي عندنا حالة واحدة وهي المرأة الحامل. المرأة الحامل إذا طلقها زوجها وهي حامل تخرج من عدة متى؟ إذا وضعت، ولو كانت في عدة وفاة أيضا إذا وضعت، فالحامل عدتها الوضع. يقول المؤلف هنا: والإماء. قال الإماء، زين، الإماء يعني المملوكة، فإذا طلقت المملوكة تعتد قرآن يعني حيضتين، وهذا ثابت بالسنة. طيب يقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يقول: لا يحل لهذه المطلقة أن تكتم شيئا في بطنها ما خلق الله في أرحامهن. ما المراد الذي شيء في بطنها؟ يعني لا يجوز لها أن تكتم الحيض، تقول أنا مثلا ما جتني الدورة، أو تقول جتني ثلاث مرات وطلعت خلاص انتهت. يمكن بعضهم يكذب يريد أن تتخلص بسرعة تخرج، أو بعضهم تقول ما جتني الدورة تطول عشان تأخذ نفقة، فلا يجوز لها أن تكتم الحيض، ولا يجوز لها أن تكتم الولد. قد تكون حامل وتريد تتخلص من الزوج هذا، تقول أنا ما أنا حامل، أنا بريء ولا فيني شيء، عشان تتزوج رجل آخر، ثم هذا الحمل من ننسبه إلى من؟ الله نبه، قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. زين، هذه مسألة الطلاق. ثم قال بعدها: وبعولتهن أحق بردهن. هذه تسمى أحكام الرجعة، يعني إذا طلق الرجل زوجته وهي في العدة له أن يراجعها ما دامت في العدة، إذا خرجت من العدة ما يراجع، خلاص تذهب إلى أهلها، فما دامت في العدة فهو مخير، فيقول راجعتك. نعم. إذا كانت في العدة الطلقتين الأولى، هل يفضل أن تكون بيت الرجل ولا؟ إيه، ما يجوز لأن تخرج. إيه؟ الله عز وجل يقول في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما يجوز أن تخرج هي من بيت الزوجية، لأنها ما دامت في العدة هي زوجة، ولا يخرجها الزوج، يقول اخرجي من البيت، لا ما يجوز. لكن لو أذن لها قال: إن أردت أن تذهبي اذهبي، وإن أردت أن تجلسي جلسي، أو قالت هي تستأذن تقول: هل أذهب، أنا أريد أن أذهب، فإن أذن لها راحت، لكن تجي تذهب تأخذ أغراضها تمشي ما يجوز، أو هو يطردها يقول اخرجي، هذا حرام ما يجوز. هذا في الطلقتين الأولى ولا كل الطلقات؟ لا الأولى والثانية بس. أيه؟ الثالثة ما لها، ما هي بزوجة الثالثة، خلاص. أيه؟ الثالثة، أيه؟ تبين ليست زوجة، ولا يملك أن يرجعها ولا شيء، خلاص إذا طلقها الثالثة خرجت، أصبحت أجنبية ولا تجلس معه. لكن الزوجة المطلقة طلاق رجعي، طلقها مرة أو مرتين، هي زوجة. أيه؟ هي زوجته، تجلس معه وتكشف له وتعطيه الطعام وتجلس في البيت وتنام معه، زوجة ما دامت في العدة زوجة. إذا أنتهت العدة تحتجب عنها وتخرج من البيت، ولا يجوز أن يمسها، واضح؟ طيب يقول هنا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأزواج، البعولة الأزواج، قال: وبعولتهن أزواج أحق بردهن، أي بمراجعتهن، ولو أبينا، يعني ولو امتنعت ما لها خيار أصلا، لأن الرجعة بيد الزوج. لو قالت: لا تراجعني، أنا ما أريدك، ما تملك شيء. قال: أحق بردهن في ذلك أي في زمن التربص، يعني ما دامت في العدة له أن يراجعها. إن أرادوا إصلاحا، أي أرادوا الأزواج البعولة أرادوا إصلاحا بينهم وبين أزواجهم، يعني إن أرادوا إصلاحا لا إضرار المرأة. ولذلك بعض العلماء يشترط يقول لا تصح الرجعة إلا إذا قصد الزوج الإصلاح، أما يراجعها من غير إصلاح ما أحل المشكلة ما أحل. وبعضهم يراجعها عشان يضرها، يقول أنا شوف بطلق وراجعك عشان أنا حتى تفتدين حتى تفتدين بالمال ويؤذيها، فهذا لا يجوز حرام. فإن كان إن كان الزوج قاصدا في رجعته الإصلاح ويقول خلاص من الآن تنتهي الأمور الماضية والآن نبدأ بأمور جديدة وتكون العلاقة علاقة سرية سليمة بعيدة عن المشاكل وقصد الإصلاح صحة الرجعة. يقول المؤلف هنا وهو تحريض على قصده لا شرط، وش هو الإصلاح؟ مثل ما قلت يعني بعض العلماء يرى أن الإصلاح شرط، يقول إذا لم يقصد ما يجوز. بعضهم يقول لا من باب التشجيع والتحريض زين والحث عليه لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي شايف هذه مسألتك، وهذا في الطلاق الرجعي. أما البائن لا، يقول وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم، يعني كان يقول إن أرادوا إصلاحا وأحق، يعني الأزواج هم أحق، يعني كلمة أحق هو أخذ من الآية وبعولتهن، شفت شيخ كلمة أحق هذه أخذها من الآية فسرها بعدين، شايف اللي وين أحق في الآية أحق بردهن، قال كان بدأ يفسر كلمة أحق، يقول كلمة أحق بردهن أحق، مع أنه كان يعني شف وأحق أي لا تفضيل فيه، يقول الزوج أحق بردهن، يقول ما هو باب التفضيل، نقول أنت الزوج أحق من زوجتك، زوجتك ما لها رجعة أصلا هي ما تملك رجعة، قال لا هذا من باب أن أنت الزوج مفضل بالرجعة، الرجعة بيدك زين، إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن. طيب أي من الأزواج في العدة ثم قال ولهن، أي الأزواج، الأزواج مراد به الزوجات يعني المرأة، ولهن يعني النساء، مثل الذي يعني مثل الذي لهم عليهن من الحقوق، يقول مثل ما أنها هي عليها حقوق الزوج عليه حقوق، مثل ما أنها هي يعني الزوج يطالبها بأشياء كذلك هي تطالب بأشياء. السلام ورحمة الله. وهكذا هذا المعنى، يقول مثل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف زين، هذه فسرها ابن عباس، ابن عباس كان يتجمل ويسرح شعره، دخل عليه رجل قال يا ابن عباس تجمل سرح شعرك، قال لي أتجمل زوجتي مثل ما أني أطلب منها أن تتجمل لي أنا أتجمل لها، وهذا ينبغي أن يراعى بين الزوج وزوجته. تجد بعض الناس يأتي بروائح كريهة وملابس كريهة وأحيانا يعني جلسات لا تليق وكلام لا يليق، ويجلس عند الزوجة ويطالب منها بأشياء يعني خيالية، ولو تقصر بشيء يعني ما يذكر بدأ يحط فيها من الكلام، أنت ما تصلحين، المفترض أني أدور غيرك، وأنت كذا وأنت كذا، وهي قد تتجمل له كثير، لكن أحيانا ظروف نسائية تمر بها، فينبغي مثل ما أنك تبي منها هي تبي منك، هي تبي منك أنك تكون على أحسن صورة وأحسن رائحة وأحسن شيء، كلام طيب خلق طيب، ما أنك تأتي بعيدة. هذه ترى مثل هذه الآية حقيقة تنطبق عليها ماذا؟ آية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أرادوا من الناس يستوفون كامل، وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون ينقصون، يعني هو يريد شيء كامل من زوجته، ولو يأتي للبيت وهي قد أخرت ما طبخت، أخرت الطبخ فقط زين، أو فعلت أو تركت شيء أو نسيت شيء أو احترق شيء أو كذا، يعني أقام الدنيا ولم يقعدها، وهو يقصر في أشياء كثيرة. يمكن تطالب بأشياء تقول جيبها معك، يأتي يقول والله ما جبتها. طيب هي ليش ما ترفع لسانها عليك؟ فأحيانا هذا ينبغي للمسلم العاقل أن يراعي مثل هذه الأمور، عليكم السلام، يراعي مثل هذه الأشياء. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال وللرجال عليهن درجة، يقول درجة يعني فضيلة في الحق، من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق. الرجل يعني يدفع المهر، وأيضا الرجل يعني عليه نفقة البيت وعليه سكن البيت وعليه كسوة المرأة وعليه أشياء كثيرة في البيت يتحملها، فهو فلذلك فضله الله جعل له درجة. والرجال الله عز وجل جعلهم أعلى درجة، الرجال قوامون على النساء، الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طيب قال والله عزيز في ملكه حكيم في دب، عندك الشيء فيما دبره. أيوة أحسنت، فيما دبره لخلقه. لكن يعني ينبغي لنا أن نلتمس من كلمة عزيز حكيم، ليش قال عزيز حكيم؟ شوف لما أعطى الرجل بعض المزايا قال مثل ما أن الله أعطاك مزايا وصار لك قوة، ترى الله عزيز. لا تظن مثل قول تعالى قال في في في تأديب المرأة لما قال وقال في آية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إيه فلا تظن أن الله لما منحك أشياء كثيرة وجعلها هي تحت سلطتك وتحت ولايتك أنك تتسلط عليها، فالله عزيز حكيم سبحانه. طيب نأخذ الآية التي بعدها، تفضل. الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي اثنتين، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر. من غير ضرار أو تسريح أحسن الله، أو تسريح أي إرسالهن بإحسان. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن إلا أن يخافا أي الزوجان أن لا يقيما حدود الله، أي أن لا يأتيا بما دلاه أي أن لا يأتيا بما دها لهما من من بما حده عندي اختلاف ما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة يخاف بالبناء أيوة بالمفعول، فأن لا يقيم بدل اشتمال من الضمير فيه، وقرأ بالفور قانية بالفوقانية في الفعلين. وش الفوقانية؟ ألا تخاف، ألا تقيم، أو تكون مثلا إلا أن يخاف، زين إلا أن تخاف بالفوقانية. نعم قرئ بالفوقانية في الفعلين. قال وهي قراءة شاذة. وهي نعم إلا أن تقيم. طيب اقرأ أحسن. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها بدل اشتمال من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الزوج بعد اثنتين فلا تحل له من بعد بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها كما في الحديث الذي رواه الشيخان. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. طيب عندنا الآن شوف قوله تعالى الطلاق مرتان، قال أي التطليق الذي يراجع بعده، يعني الطلاق أسمى الطلاق الرجعي، عندنا طلاق رجعي وعندنا طلاق بائن، عندنا طلاق سني عندنا طلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في طهر مسها فيه هذا حرام طلاق بدعي، أو طلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي، ويقع الطلاق في الحالتين على الصحيح. زين، هذا يسمى بدعي وسني. ومن الطلاق البدعي أن يقول أنت طالق ثلاثا كذا دفعة واحدة، أو طالق طالق طالق في مجلس واحد، هذا حرام ويقع عليه في خلاف قوي. هذا هل الطلاق ثلاثا يعتبر واحدة أو يعتبر ثلاثا؟ كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأيضا زمن في عمر، زين، كان الطلاق الثلاث واحدة، فلما كثر في زمن عمر جعل الطلاق الثلاث ثلاثا. هذا فيه والفتوى عندنا مختلف فيها، فتوى قوية جدا، أن الرجل أحيانا تجد بعض الرجال يأتي إلى زوجته ويصيب بينهم منازعات وغضب شديد وخصومات، ويقول أنت طالق طالق طالق طالق أو طالق مئة طلقة، ثم يندم، ثم يجي يقول أنا قلت كذا إيش حكمه؟ بعض العلماء يفتي يقول خلاص بانت منك ما تراجعها أبدا إلا أن تتزوج بزوج آخر. وبعضهم سمعت الشيخ بن باز رحمه الله كان يجعل الطلاق ثلاثة طالقة واحدة. والحقيقة مثل هذه المسائل تحتاج إلى تأمل كثير، فننظر في الشخص نفسه، كان رجل مستهتر غير مبالي مؤذي لزوجته، نقول طلاقك الثلاث ثلاث عشان تتأدب تعرف أحكام الشرع. بعضهم يقول أنت طالق ألف مرة استهتر، وإن كان رجلا يعني في حرارة ومحسن إليها ونسأل الزوجة تقول والله علاقتها معي طيبة بس مرة طلعت منه وكذا وكذا، نجعل الطلقة طلقة واحدة ثلاثة واحدة. فينبغي إنسان المفتي ينظر في مثل هذه الحال. ولذلك كثير من يتصلون علينا رجال ونساء، والله أنا طلقني زوجي، وهذا زوجي يقول أنا والله طلقت، أنا كنت والله حار وأغضب سرعة وما أدري إيش، أنا على طول أفتيه، أما أفتيه أنا على طول أحيل على المفتي، أقول رح له إفتاء يحلوا لك المشكلة، أنا ما أستطيع أعطيك جواب. فمثل هذه الطلاق مسائل صعبة جدا. المهم الشاهد عندنا الطلاق نوعان، طلاق رجعي هو الطلقة واحدة أو ثنتين، طلاق بائن هي الطلقة الثالثة طلاق بائن. طيب يقول التطليق الذي يراجع بعده مرتان، أي واحدة والثانية اثنتان، شفت لين شوف قال مرتان يعني مرة ثم مرة، ما قال ثنتان، لو قال ثنتان يعني كان يقول طالق طالق، لو قال ثنتين قال طالق طالق، أو قال طالق مرتين، لكن لما قال مرتان كان بينهم فاصل، يقول لك أن تطلق وبعد زمن ثاني لك أن تطلق، يعني عندك الآن يعني خيار أو عندك فرصة أن تطلق مرة تطلق ثانية، الطلقة الثالثة خلاص ما لك فرصة، فطلاق طلقتان. ثم إذا طلق الأولى أو طلق الثانية أمامه خيار آخر وهو إمساك بمعروف، يعني الرجعة، فعليكم إمساكهن أي الزوجات بعده أن تراجعهن بمعروف، شرط أن تكون معروف لا فيه إضرار عليها مثل ما مر معنا، أو تسريح يعني تتركها ترسلها، تتركها لأن تنتعدت وتذهب، تركها تسريح بإحسان، شوف قال بإحسان، يعني أنت الآن هذه زوجتك أمامك، عليكم السلام، هذه زوجتك أمامك طلقتها، والآن هي زمن التربص، لك أن تراجعها بالمعروف وتقصد بذلك الإصلاح كما قال الله عز وجل إن أراد إصلاحها، وتمسكها مرة ثانية تقول أنت زوجتي وكذا وكذا، ما تريدها فتركها حتى تنتهي عدتها، وسرحها بإحسان، بمعنى إحسان يعني أعطها شيء، متعها واذكرها بخير وقل والله أنا عشت معك فترة زمنية والحمد لله على ما كتب الله، وأنت إن شاء الله بيرزق زوج خيرا مني وأنا يرزقني زوجة خيرا منك والحمد لله، وأنت اذهبي معززة مكرمة ويعطيها شيء من الهدايا. هذا يعني هذا الذي ينبغي يقول بإحسان، شوف كلمة بإحسان أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور، لأن بعض الناس يضغط على المرأة يقول أعطيني ولا طلقتك، أنا بتزوج غيرك، ويبدأ يهددها، أنا معطيك مهر 50,000 60,000 40,000 وين المهر أعطيني منها، يبدأ يضغط عليها. الله عز وجل قال لا يحل، كيف تعطيها مهر وأنت أخذت العهد من الله على أنك تقوم بحقوقها وهي سلمت نفسك ومكنتك من نفسها، ثم في الأخير تجد كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن نفقة فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا النساء من كلنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا لا يجوز. قال ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا، شف شيئا نكرة يعني ولو شيئا قليلا، ولا ريال واحد ما تأخذ إذا طلقتموهن إلا في حالة واحدة. ما هي؟ أيوة في حالة واحدة، إذا خاف جميع الطرفين الزوج الزوجة ألا يقيم حدود الله، هي تقول والله أنا ما أستطيع أن أقيم حد الله فيك، أنا ما أستطيع أن أقوم بالواجب اللي تريده، أنت تريد كذا وكذا وكذا وأنا والله أعتذر منك ما أستطيع أن أقوم بواجباتك وأوامرك لتأمرها، وهو يقول أنا والله ما أستطيع أن أعيش معك، أنا أكرهك وأنا أشوف فيك كذا كذا وأنا أخاف الله فيك روحي. فهنا تأتي مسألة، ما هي؟ قال هنا قال وإلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، أي لا يأتي بما حده لهما من الحقوق، هذا نسميه ماذا؟ نسميه الخلع، فسخ النكاح، الخلع من جهة الزوجة والطلاق من جهة الزوج. فالزوجة تقول والله أنا أكره أعيش معك لا أتحمل، خلاص أعطيه مهرة، ردي عليه مهرة وخرجي، هو يطلق تذهبين، هذا يسمى خلع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة قالت يا رسول الله أني يعني أخاف الله فيه ولا أريد أن أجلس معها أكرهه لخلقه أو لخلقه، قال تردين عليه المهر؟ قال نعم. قال ما أمهرتها؟ قال أمهرتها حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قال أرد عليه حديقته وزيادة. قال خذ حديقتك وطلقها. هذا نسميه فسخ النكاح أو الخلع من جهة الزوجة، من جهة الزوجة، أما الطلاق من جهة الزوج. لكن ليعلم أنه لا يجوز للزوجة أن تطالب زوجها بالفسخ والخلع من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. والآن نسمع في قضايا كثيرة الآن خاصة مع التواصل الموجود الآن الاجتماعي، هذا الصراحة شيء يؤسف له، تسمع من القضايا شيء، بنات يجتمعون يعني في كافيهات وكذا وجلسات وكذا، وانا طلقت زوجي، تقول طلقت كذا، وانا طلقت زوجي خلاص، اي تقول تستهترون، اي تقول طلقت، تقول خلاص انا ما عاد اسمع، سويت قالت تضغط الزر، ادخل على وزارة العدل واطلب فسخ النكاح وبين الاسباب لو هي اسباب وهميه، وترفع قضيتك ويستدعونه ويستدعونك انت، والان عن بعد كل الدعوه. وش تقولين انت؟ قالت والله انا ما ارتاح له. وانت ايش تقول؟ قال لك على راحتها، يلا طلقها، تردين لها مهره؟ قال ترد له، قال خلاص وخلاص. وتنتشر يعني اشياء تسمعها، اشياء توجع الراس من اعداد هائله وارقام هائله في الطلاق والفسخ، ويعني شيء ما يتحملون ولا يتصبرون ولا يعرفون اصلا قيمه الزواج. طيب وبعدين في الأخير ستندم في الأخير ستندم، ستصبح مطلقة، وهو سيبحث ويسوق الله رزق آخر. سؤال كيف؟ الشيطان حينما يعني جمع يرسل جنوده يقول ماذا فعلت انت؟ ما فعلت؟ قال انك سويت كذا وسويت كذا. قال هذا انا فرقت بين زوجين. قال انت حتى فرقت بين نعم. قال هذا هذا خير واحد. شف قال هنا الا يخاف الا يقيم حدود الله، يعني وجد سبب. قال في قراءة إلا أن يخاف، يعني كيف يخاف؟ يعني القاضي أو الحاكم أو من حوله من الأولياء يعرفون أنه لا يقيمون حدود الله، يخاف عليهم، هم يخافون من هذا الزوجين، عرفوا أنهم لا يقيمون حدود الله فيفرق بينهم، لا يقيم بالبناء للمفعول. طيب يقول إلا أي نعم أخاف ألا يقوم بدل اشتمال من الضمير فيه. وقرئ بالفوقانية في الفعلين، يعني بدل أن يخاف أن تخاف أن تقيم بالتاء، وهذه القراءة شاذة. قال فإن خفتم أي نعم شيء ظهر لك الأمر الحين. قال فإن خفتم من هم الأولياء أو الحكام؟ فإن خفتم ألا يقيم الزوجان حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني هي تدفع تفتدي فيما افتدت به نفسها، أي يعني تخلص نفسها بأن تعطيه مهره من المال ليطلقها، وهذا ما يسمى بالخلع، أي لا حرج على الزوج في أخذه. في هذه الحالة يجوز أن يأخذه، وخاص أنت ما تريدين تجلسين عندي زين، لو جلست عندها مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث فأنت خلاص أنا ما أريد أن أجلس عندك، قال خلاص أعطيني مهري وروحي زين. يقول في بذله هنا لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله، يجوز لها أن تدفع وهو يأخذه. قال الله عز وجل تلك حدود الله، أي الأحكام المذكورة حدود الله، فلا تعتدوها، لا تعتدوا حدود الله، يعني الله حد لك حدود لا تتجاوزها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من يتعد حدود الله ولا يبالي بأحكام الله، مثل المرأة الآن على طول مباشرة تقول والله أنا ما جاهز للزوج، أنا كل ما قلت له خلنا نسافر قال لا، وكل ما قلت له خلنا نطلع نتعشى برا قال لا، كل ما قلت له نروح نفعل كذا قال لا، أنا ما جاهز للوضع خلاص مو بلازم أجلس معه. أشياء تافهة تطلبين الطلاق، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز حتى الزوج، يعني نسمع قصص، يعني أنا أذكر قصة من الزوج يعني شيء عجيب شيء تافه. خرج هو زوجته قال نروح نغير جو نتعشى برا، فراح وجاب عشاء من المطعم وطلعوا في أرض فضاء وحط الفرشاة وحط الوجبة العشاء وكذا وجلس، وهي جالسة ما لمست شيء في السيارة، بعد انزلت قاعدة تاكل، يوم ركب السيارة رجع وصل البيت قال أنت طالب ليش؟ قال الحين أنا أطلع بك وجيب لك عشاء وفرش لك وزي نفسي ولا تساعدني بشيء أبد، أنت طالق. شيء تافه طيب لا تطلع بها مو بلازم، ولا قل لها قل أنت تسوي كذا وسوي كذا، إذا رفضت بك الساعة. يعني بعض الناس يتعجب يقول لا، يقول أنت ما تعرفين الخلق ولا الأدب ولا شيء ولا تحترمين الرجال ولا اللي أطلع بك ولا كذا، يعني أشياء سخيفة. فلا الزوج يعني يعرف قدر زوجته وقدر الزواج، ولا الزوجة أيضا تعرف هذا، ولذلك الله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب فإن طلقها، أي طلقة هذه الثالثة، يعني قال الطلاق مرتين الآن وصلنا ماذا الثالثة، فإن طلقها الثالث طلق الأولى طلق الثاني، هذه لك الآن لك أن تراجعها، لك أن تراجعها في هذه المدة، والمراجعة قد تحصل بالقول قد تحصل بالفعل. تحصل بالقول كأن يقول راجعتك أو أنت زوجتي أو انتهينا من الأمور الماضية خلاص أنت لا تبقين عندي وأنا أريدك وكذا وكذا، هذه مراجعة. أو أحيانا بالفعل كأن يعاشرها، فإن عاشرها دل على أنه يريدها، فهذا نسميه رجعة، نسميه رجعة. طيب لو لم تعلم ذلك يجوز، لو أرسل لها رسالة من الجوال قال راجعتك صحة الرجعة بأي طريقة. طيب فإن طلقها الثالثة زين الزوج بعد الثنتين، جزاك الله خير بارك الله. فلا تحل له من بعد، هذه تسمى الطلاق البائنة، طلاق بائن، ما تحل للزوج أبدا، خلاص تخرج على طول ولا تنتظر في البيت، ليس لها سكنة ولا نفقة سبيل منه، إلا إذا كانت حامل. إذا كانت حاملة من الزوج يجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع الحمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فهذا النفقة للحمل لا للزوجة، الزوجة ما لها شيء، النفقة والسكنة أسكنهن من حيث سكنتم، السكنة والنفقة للحمل، والإرضاع يدفع مبلغ، لأن هي خلاص أصبحت أجنبية عنه. قال فلا تحلهم بعد، نعم، حتى من بعد الطلقة الثالثة البائنة حتى تنكح زوجا غيره. أفرض أن هذا الزوج طلقها الطلقة الثالثة ثم ندم شد الندم، قال هذه أم عيالي وأنا عندي أولاد منها والشيطان يعني ضحك علينا وكذا وكذا وأنا أريد أن أراجعها، قل ما تملكها. طيب وش الحل؟ قال لازم هي تتزوج رجل آخر، وهذا الرجل الذي تزوجها لابد أن يطأها، وإذا وطئها وطلقها باختياره الآن لك خيار تروح تخطبها من أهلها وتدفع لها مهر جديد. فلا تحله من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره، يعني زوج آخر، وهذا الزوج قال ويطأها، كما في الحديث الذي رواه الشيخان، ذكر حديث هنا من حديث عائشة رضي الله عنها قال ما ذكر من حديث عائشة. طيب عندك شيء يتفضل اقرأ. فبت طلاقي، يعني بته يعني الثالثة، طلاق البائن، نعم. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني إنه ضعيف. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي رسيلته ويذوق رسيلتك. لأنها ادعت، هي طلقها رفاعة ثلاث دقيقات بانت، فجاء هذا عبد الله بن رحمن بن الزبير قال تريد أن ترجع، نعم تريد أن ترجع لي، فقالت إن إيه طلقها رفاعة الأول، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير هي الآن تريد أن تخرج منه عشان ترجع الأول، فادعت قالت إن معه مثل هدبة الثوب، يعني إنه ضعيف ما يستطيع الجماع. فقال النبي عرف النبي يعني مقصدها، فقال تريدين ترجعين رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلتك، يعني حتى يحصل الوطن، فإذا حصل الوطن وطلقك الساعة هذه ترجعين لزوجك الأول. سم لو وطأها الثاني ولكن ما طلقها وهي طلبت الخلع، هل يجوز؟ إذا طلبت الخلع وجاء هو ووافق عليه الزوج الثاني يجوز أن ترجع الأول، يجوز، يعني مو ضروري طلاق، المهم أنهم انفصال بأي طريقة. لكن فيه أشياء جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في حديث أنه معنى الحديث في بعض الناس الآن يسوون هذه، إذا طلقت المرأة طلاق البائن والزوج يعني خلاص وقع في ورطة ويريد أن ترجع، يذهب لشخص فيقول حللها لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المحلل الرجل قال هو التيس المستعار. فبعضهم يذهب يقول له تعال أنا والله بيني وبين زوجتي طلاق بائن والآن مبراجعة لي إلا أن تتزوج رجل آخر، أنا بعطيك مبلغ وخذها تزوجها واجلس معها يعني أيام معدودة ثم طلقها عشان أنا أروح أراجع أخذها وتحل لي. هذه يعني تحايل على شرع الله لا يجوز. والنبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. وأذكر قصة عجيبة فيها نكتة الصراحة يمكن سمعتوها. واحد تزوج طلق زوجته ثلاثة حاول إن يعني ينتظر لعل أحد شخص يتزوجها ثم يطلقها ما لقى. فلقى الشخص قال إيش رأيك يعني أنا صراحة كذا وكذا وكذا وأنا والله ودي أعطيك مبلغ عطيه ها أي قال إيش رأيك كذا إيش رأيك أنا أبيك تحللها لي كذا قال أبشر. قال طيب بس تروح تقول لها لا الوقت خطب تعطيه. قال طيب راح خطبها وخذها وراح معها. الرجال ينتظر أنه يطلقها عشان تحله. لما جاء لما قال يلا همت أن بيني وبينك عهد أنك تخمس طلق. قال لا أنا لقيت وحدها مستحيل طلقها. قال شلون بيني وبينك كذا. قال والله ما أسألها كان دي بترجع. أقولك أحيانا يعني لعب في لعب وضحك. طيب قال هنا نعم قال هي تراجع تلك حدود فلا قال حتى تنكح زوجا غيره. قال فإن طلقها أي الزوج الثاني زين الجديد فلا جناح عليهما أي الزوج الأول والزوجة أن يرجع أن يتراجع في النكاح بعد انقضاء العدة بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله. يعني لا بد أن يكون قصده إقامة حدود الله وعدم التلاعب بها. وتلك أي المذكورات التي مرت حدود الله يبينها لقوم يعلمون أن يتدبرون. لاحظ كلمة حدود حدود حدود يدل على أنها لا تتجاوز الخطوط هذه لا تتجاوز. هذه حدود الله سبحانه وتعالى شرعها فلا يجوز. طيب ستأتي لنا بقية آيات الطلاق لكن لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.